لي زمان يا ليل ما نمتك شايل حملي تقيل يا قلبي ياك تحكي وجيعتك اللي بيك ترقليل حواليك كتر عزال يا قلبي كاتم لحمالة حواليك كتر عزال واللي حاله يشبه حالة يعذرك الحال من حالة زيك تايه في الدليل صبرك شوي لو الطريق حتاخدها مشي طول صبرك شوي لو الطريق حتاخدها مشي لو النار حتشويك شوية ما تبكيش ودمعك يسيل خزونة مشينا معاهم خزونة اتحملنا ناس أزونة مشينا معاهم خزونة يا قلبي خلي الهمون موزونة لو حكيت الحمل يمين بكاي ودمع العين انا وديتني في عين 60 وحق على كد جسمك. محمد صبري اسمك وصوتك على كد جسمك. حوريك السيف المغنق ترسم رسمك لما من هنا للرحيل. الجو جميل اسمعني يا ربيع رجب مصطفى، هو الاسم الحقيقي ده بتاعه. الليل جميل والجو صفا، اسمع يا ربيع رجب مصطفى. لو الليل عانت انت الوفا، قليل الحيلة وانت مليل مسيل. دربيلي وانا دربيلي السبعية، مدينة السبعية غرب، الدربيلي فون لخدمات الكمبيوتر والمحمول لجميع التسجيلات والمسموعات المرئية جميعها، المستعد لجميع الحفلات العامة والخاصة وأعياد الميلاد والمؤتمرات الشعبية. خالد الدربيلي بالسبعية غرب يرحب بالحاضرين ويهنئ العرس. شكرا. يعني فاكريني بسهر خال البال، انا سايب طوري ولوبيا وفي صرعي ما نتجت لبايا. انا سايب طوري ولوبيا في صرعي ما نتجت لبايا. الناس ولا داري اللي بيا، فاكريني بسهر خالي البال خالي البال. مبلي مين يسأل مين عشاه، ومن حليب همان عشاه. مبلي مين يسأل سكب العرب العرب سلامنا الناصر العرب من عشاء. فاكريني بسهر خالي البال، مهزول الخالي بنا من العشاء. الجلال. خالي خالي خالي خالي البال فكريني بصمص. بتحسب لي انت حسيبي ده انا مبلي وفي الله حسيبي. وألم الجرح لصاحبه يحس محدش بيحس بألم التان. بتحسب لي كنت حسيبي أنا مبلي في الله حسيبي. ألم الجرح لصاحبه يحس بيه فاكريني بصهر. خالي البال يا زمان يا خاين ولا لك شي أمان. وبعدين وهياك يا زمان يا خاين ولا لك شي أمان. أنا اللي عايش فرادي للي حبايب ولا خلان. يا زمان همنا فوق العادي. طال مرضي مليتك عادي. يا زمان انا همي فوق العادي. وشكويتي لرجال نجي حمادي. وشكويتي لرجال اسوان. دموعنا تروي شجر لا للمأجور ولا للأجر. دموعنا تروي شجر لا للمأجور ولا للأجر. قاسي يا زمان قلبك حجر لا راحم رجال ولا نسوان. عذابك قسوتك عملوا علينا بطانة. نبعد من الهم نلاقي حبال الهم ربطانة. خطينا في الطريق عمرك ما وفقتنا في خطانة. نطلع من ملا يا زمان ترمينا في العطانة. صبري خير صبري خير صبر خير يا رب جازي صبر خير يا رب جازي صبر خير عمي سبب علمه همي واللي ببكي عليه همي ومن يوم صابر على همي يا ربي جازي صبر خير شكرا.